بحثت عن سر السعادة جاهدا جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك فليرضى عني الناس أو فليسخطوا فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير أدعوك يا ربي لتغفر حوبتي وتعينني وتمدني بهداك فاقبل دعائي واستجب لرجاوتي ما خاب يوما من دعا ورجاك.